الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه طلق زوجته 3 مرات مجبرا من أهله، فهل يقع الطلاق؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان هذا الإكراه لا يبقي معه اختيارا ولا إرادة ولا قدرة فإن طلاقه لا يعتبر واقعا، لأن من شروط وقوع الشيء أن يقع باختيار الإنسان وإرادته. وأما إذا كان مريدا مختارا ولكن أهله أجبروه مجرد إجبار، لا يلغي كمال اختياره ولا يلغي كمال قدرته ولا يلغي كمال إرادته، وإنما وافقهم في طلاق زوجته من باب إرضائهم وإدخال السرور عليهم، ومن باب موافقتهم والأخذ بخواطرهم وعدم إغضابهم، أو أنه يريد شيئا من دنياهم فوافقهم مجرد موافقة، فإن طلاقه يعتبر واقعا. فإن الإكراه الذي ترتفع به الأحكام الشرعية إنما هو الإكراه الذي لا يبقي مع الإنسان شيئا من القدرة ولا الاختيار ولا الإرادة، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما إذا كان مجرد إجبار وافقهم عليه من باب إرضائهم ومن باب يعني موافقتهم ومن باب عدم إغضابهم ومن باب الأخذ بخواطرهم فإنه يعتبر واقعا، والله أعلم.